تنويه: جميع الشخصيات المذكورة في هذه الرواية هي شخصيات حقيقية بإنسها وجنها وشياطينها، وجميع الأحداث المحكية مبنية على أحداث ووقائع حقيقية مثبتة. تنويه ثان: أي عجب يصيبك من قراءة هذه الرواية؟ فهذا يعني أنك تحتاج إلى اكتشاف مزيد من الكتب حتى يزول العجب. غرفة صغيرة ليس فيها سوى أنا وأنت، نور خافت فلا ترى وجهي ولا أرى وجهك. ضربات عنيفة على باب الغرفة تحاول كسره. أراهنك أن بابا ضعيفا كهذا لن يصمد أكثر من دقيقة واحدة لا أكثر، فإنهم فتحوه الآن سيعدمونني ويمثلون بجثتي. ماذا يمكنك أن يقوله المرء في دقيقة؟ دعني أهمس لك بأنك أملي الوحيد في هذا العالم، فإن جاءك كتابي هذا وأنت جالس فقم من مكانك واختفي عن الأنظار وافتحه وحدك، فإذا قرأته في الليل فلا تنتظر النهار، وإذا قرأته في النهار فلا تنتظر الليل حتى تنفذ ما فيه. كل عين رأت وكل أذن سمعت حديثي هذا فهي مرصودة، فأنت لن تكون في مأمن، إما أنهم يرونك الآن وإما قريبا جدا سيحضرون. شياطين من الجن والإنس يتنزلون من كل زاوية من أعلاك ليقتصوا منك كما اقتصوا مني. هل انتهت دقيقة؟ هناك سقط شيء يعبث بقفل الباب بأداة معدنية ويد محترفة، وها هو ذا صوت التكة المميزة للقفل يرن في الأذن كأنه جرس الموت.